بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن جحد وجوبها كفر. بعد أن تكلمنا على بدايات المسائل المتعلقة بالصلاة، وذكرنا على من تجب، وذكرنا أنه يؤمر بها الصغير لسبع ويضرب عليها لعشر، وذكرنا حرمة تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، ثم ذكر المؤلف حكم تارك الصلاة وحكم جاحدها، فقال: ومن جحد وجوبها كفر، وسواء تركها أو فعلها. فالكفر هنا للجحود وتكذيب الله عز وجل وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، والجحود هو الإنكار، ولا يكون الجحود إلا مع علم، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا الذي جحد وجوب الصلاة يكفر، لأنه مكذب لله ورسوله، ومنكر الفرض القطعي الذي فرضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قد عرفنا أن من قال إن الصلاة لا تجب، فإنه إذا كان جاهلا أو يمكن أن يجهل هذا، فيمكن أن يعذر بجهله في هذه الحال. وأما إذا كان جاحدا مع عدم العذر بالجهل، يعني مثله لا يجهل هذا، فإنه يكفر. قال: ومن جحد وجوبها كفر، إذا كان ممن لا يجهله وإن فعلها. فالأمر هنا ليس مناطا بالترك، لأن الكلام ليس في الترك، بل الكلام هنا في الجحود. هذا مكفر مختلف عن قضية ترك الصلاة. ترك الصلاة له حكم بحثه العلماء وفيه خلاف، سيأتي بيانه الآن إن شاء الله. ولكن كلامنا الآن في شيء متفق عليه بين المسلمين، وهو أن من جحد فرضا قطعيا من فروض هذا الدين، شيء قطعي، فإنه يكفر إذا كان لا يجهل هذا الحكم، إذا كان مثله لا يجهل هذا الحكم. ولهذا قال: إذا كان ممن لا يجهله وإن فعله. لماذا؟ قال: لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة. فهذا مناط يتبين به أنه قد يكفر كثير من الناس بإنكار مثل هذه المسائل، إذا كذب الله ورسوله وإجماع الأمة، يعني كذب النصوص القطعية والإجماع القطعي. أما إذا كان الأمر ظنيا فإنه لا يكفر بهذا، يعني إذا كذب شيئا قطعيا من قطعيات هذا الدين، رد أمرا قطعيا لا يختلف فيه المسلمون ولا مجال للتأويل فيه ولا للإنكار، فإذا كان مثله لا يجهل هذا فإنه كافر، إذا جحد وجوب الزكاة، إذا جحد وجوب الصلاة، وهكذا في مباني الإسلام الخمسة، وكذلك في قطعيات هذا الدين. ولهذا نحن كنا نقول إن من جحد وجوب الحجاب الأصل أنه يكفر، إلا إذا كان مثله يجهل هذا. إذا جحد تحريم الخمر، إذا جحد تحريم أكل لحم الخنزير، إذا جحد تحريم الزنا، وهكذا من الأمور التي يعرفها الكبير والصغير والعالم والجاهل، لا يتوقف العلم بها على طلب علم أو على نشأة في بيئة علمية، هذه أمور قطعية من قطعيات هذا الدين، فمن جحدها كفر. طبعا الكلام هنا في الحجاب ليس في ستر الوجه، ستر الوجه مسألة خلافية أصلا، لا إشكال في أن يقول قائل إنه لا يجب على المرأة ستر وجهها إذا كان قد قال هذا باجتهاد أو بتقليد، لكن من أنكر أن المرأة تحتجب أصلا وقال إن الحجاب عادة جاهلية أو عادة مجرد شيء مباح وليس شيئا شرعيا ولا والدين لم يفرضه، نحو هذه الترهات التي يقولها بعض الناس اليوم، هذا كفر، وتقام عليه الحجة إذا كان مثله يجهل ذلك. فإن لم يقر بالوجوب بعد إقامة الحجة فإنه يكفر، ومثل هذا لا يصلح أن يقول فيه لست مقتنعا، لأن هذه النصوص التي تدل على تلك المسائل نصوص واضحة، ردها مكابرة، يعني إذا قال القائل إنني لست مقتنعا بهذا، هذه مكابرة. الشأن هنا ليس أن تقتنع، لأنه ليس شيئا خفيا وليس شيئا من الأمور التي تحتاج إلى إمعان نظر وتأمل، فيكفر من جحد هذه المباني وهذه الفروض القطعية من قطعيات الدين ورد إجماع المسلمين. فهذه أمثلة. كذلك قد يقول قائل: إذن لماذا لا تكفرون من دعا غير الله عز وجل، أو من استغاث بالأموات من دون الله إلى آخره؟ هنا فرق. أولا نحن نقول هذا الفعل كفر، هذا الفعل في حد ذاته كفر، ولكن هل المسلم المنتسب إلى الإسلام الذي فعل هذا بتأول يكفر بمجرد هذا الفعل أو يحتاج إلى إقامة الحجة؟ نحن نقول يحتاج إلى إقامة الحجة. لماذا؟ لأنه قد نشأ كثير من الناس على هذا الأمر لا يدرونه ولا يعرفونه، لا يعرفون تحريمه، بل يظنون ذلك من تعظيم أولياء الله ومن حب الصالحين من عباد الله، فهو يفعله بتأول، ويرى ممن يثق بدينه وعلمه من يفعل ذلك، فهو معذور، لا لأن هذا الفعل ليس كفرا في نفسه، لكن لأنه هنا مانع من موانع التكفير، فإلحاق الكفر به بهذا المعين وتنزيل المسألة عليه تحتاج إلى إقامة حجة عليه. أما هذه المسائل التي لا يختلف فيها المسلمون أصلا، كل الناس نشأوا على أن ترك الصلاة أو على أن الصلاة فرض من فرائض الدين، لا نقول الكلام ليس في الترك الآن، كلام في الجحود، فكل الناس نشأوا على أن الصلاة ركن من أركان الدين، بل هي من أعظم أركان الدين. كل الناس يعلمون أن الله فرض الصيام في رمضان، كل الناس يعلمون أن الزكاة واجبة في مال المسلم، وأن الحج واجب على من استطاع. هذه أمور يلقنها الصغير، لا يتوقف الإنسان في الجزم بوجوبها، فهي من أحكام الدين الظاهرة. وأما الأشياء التي التبست وصار فيها تأول مع طول الزمان وبعد العهد عن النبوة وعن العلم وعن العلماء، ويختلف هذا باختلاف الزمان والمكان، فمثل هذا يعذر فيه الإنسان بجهله، ولهذا كان الأئمة يعذرون أمثال هؤلاء، وبعضهم علماء، بعض هؤلاء الذين كانوا يستغيثون بالأموات من دون الله علماء عندهم شبهة، ومع ذلك لم يكفرهم أهل العلم، وكانوا يناظرونهم ولا يكفرونهم، وهذا مبسوط في موضعه، لكن أشرت إليه إشارة لأن بعض الناس يستشكل هذه الأمور، حتى لما ذكرنا نحو من هذا في كتاب الطهارة أرسل إلي بعض الإخوة يعترض، يقول أنتم تعذرون، لا تعذرون بالجهل في مسائل الفقه وتعذرون بالجهل في مسائل العقيدة، وهذا التفريق أو هذا الفهم الذي فهمه ليس صحيحا. المسألة هنا ليس في كوننا لا نعذر بالجهل هنا ونعذر بالجهل هناك، ولكن النظر هنا في ظهور هذه المسألة، في هل هناك شبهات تحيط بهذه المسألة، هل التأول يصلح فيها، هل هناك تقصير من الفاعل الذي فعل الفعل المخالف، هل هناك تقصير منه في طلب العلم. ولهذا سيأتينا إن شاء الله في شروط الصلاة أن من ترك شرطا من شروط الصلاة لا يعذر بجهله، من صلى بدون طهارة مثلا لا يعذر بجهله. لماذا؟ لأن العلم بهذا ظاهر مشتهر بين المسلمين، وكون الإنسان لم يطلب العلم في هذه المسائل هذا تقصير منه، ولا يعذر بجهله في هذه المسائل لأنه مقصر في تعلم الواجب عليه، فيلزمه أن يعيد هذه الصلوات التي صلىها بدون طهارة أو التي صلىها بدون شرط من شروط الصلاة. بخلاف هذه المسائل التي نشأ الإنسان فيها يرى علماء ويرى مقدمين ورؤوسا يفعلونها ويذمون المخالف فيها، وينسبون هذا إلى العلماء من السلف، وينسبون هذا إلى حب الصالحين وتعظيم أولياء الله وغير ذلك، فهذه شبهة، وهذا الشخص ليس مفرطا، يقول لك أنا سألت العلماء وتلقيت على علمائي ودرست عليهم ومشايخي يفعلون كذا، فهؤلاء لهم عذر، متأولون. فالنظر هنا ليس في أن هذه المسألة أعظم ولا هذه المسألة دونها، وإنما النظر في قوة الشبهة وقوة التأول، وهل هناك تفريط من الشخص أو ليس مفرطا. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين في منظومته، وهو يشير إلى هذه القاعدة، والتفريق موجود في كلام أصحابنا، والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسي فافتهمي، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي. فالذي فرط في التعلم له حكم، وإذا كانت المسألة مشتبهة فهذا له حكم أيضا يختلف عن المسألة الظاهرة، وهكذا. ومسائل العذر بالجهل من المسائل الدقيقة التي لا يتكلم فيها إلا أهل العلم. عموما هنا قال أصحابنا من جحد وجوبها كفر، قال إذا كان ممن لا يجهل، انظر إلى الشارح، قال إذا كان ممن لا يجهل، فمع كون هذه المسألة من أظهر مسائل الدين، وجوب الصلاة هذا من أظهر مسائل الدين، يعني كالشهادتين، بل إن الشبهات التي تأتي في معنى لا إله إلا الله ليست كالشبهات التي يمكن أن تعرض في قضية الصلاة، فهناك من العلماء من فسر لا إله إلا الله بغير المعنى الصحيح، لكن لم يقل أحد من المسلمين إن الصلاة ليست هي الصلاة التي نصليها، من قال هذا فإنه كافر، الباطنية وغيرهم، فليس هنا شبه. ومع ذلك الشارح يقول إذا كان ممن لا يجهله، فمفهوم هذا أنه إذا كان يجهله، وقد صرح بهذا، قال وإن ادعى الجهل كحديث عهد بالإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور. فإذا ادعى الإنسان أنه جاهل بهذه المسألة لماذا؟ وطبعا ليس مجرد دعوة، بل دعوة يؤيدها الحال الذي هو عليه، شخص حديث عهد بالإسلام ولم يتعلم أحكام الإسلام، نشأ في بلاد بعيدة، نشأ في بلاد من المجاهل التي في البوادي البعيدة والأشياء التي لا يعرف من نشأ، لا يعرف من نشأ فيها أحكام الصلوات ولا أحكام الإسلام أصلا، بل بعضهم لا يعرف الفاتحة. وهذا موجود، وموجود للأسف في بعض البلاد الإسلامية. وقد عرفنا أن من الناس من نشأ في بعض البلاد الإسلامية الكبيرة أناس لا يعرفون الفاتحة، بل والله أناس لا يعلمون أن محمد رسول الله، ويقول لك أنا مسلم. فإذا كان الإنسان نشأ في بلاد بعيدة عن تعلم أحكام الإسلام، لا يعرف شيئا، وأسلم حديثا لا يدري شيئا عن أحكام الإسلام، وشرب الخمر وزنى وفعل ما فعل، لكنه لا يدري، فهذا معذور بجهله. ولهذا قالوا إن ادعى الجهل كحديث عهد بالإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره، يعني قبل أن يعرف الوجوب، فإن عرف الوجوب وأصر فإنه كافر. قال عرف وجوبها ولم يحكم بكفره، لأنه معذور، معذور بهذا الجهل الذي هو عليه. فإن أصر كفر، لأنه صار معاندا وجاحدا ومنكرا لما أجمع عليه المسلمون إجماعا قطعيا ولما دلت عليه النصوص القطعية. طيب، هذا حكم الجاحد. ثم ذكر المؤلف حكم تارك الصلاة، فقال وكذا تاركها تهاونا أو كسلا لا جحودا، ودعاه إمام أو نائبه لفعلها فأصر وضاق وقت الثانية عنها، أي عن الثانية. هذه المسألة الثانية هنا، الأمر الأول الجحود، وإن فعل وإن صلى، لو كان شخص يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد ولكنه لا يرى وجوبها فإنه كافر. هنا المسألة مختلفة، شخص يترك الصلاة وهو مقر بالوجوب، هذا شخص يقول أنا أعلم أن الصلاة واجبة ولست متوقفا في أن الله تعالى فرض علينا الصلوات الخمس، لكنه لا يصلي. هذا الكلام الآن، من ترك الصلاة وهو مقر بوجوبها، ما حكمه؟ يقول المؤلف وكذا تاركها، يعني وكذا في الكفر، يحكم بكفره، يعني ويكفر من تركها تهاونا أو كسلا كما قال الشارح لا جحودا، فالذي يتثاقل ولا يؤدي الصلاة ويتشاغل عنها بغيرها ويتكاسل عن أدائها، هذا الذي فيه الكلام الآن. وكذا تاركها تهاونا أو كسلا لا جحودا، لكن المؤلف اشترط شرطا فقال ودعاه إمام أو نائبه لفعلها فأصر. دعاه الإمام، إمام المسلمين، وليس المراد الذي يصلي بالناس، المراد هنا السلطان أو نائب السلطان والقاضي وما إلى ذلك. دعاه الإمام أو نائب الإمام لفعلها فأصر على الترك وضاق وقت الثانية عنه، ضمير يرجع إلى أقرب مذكور، يعني ضاق وقت الصلاة الثانية عن الصلاة الثانية. فمثلا هذا شخص أخر صلاة الظهر حتى خرج وقت الظهر ولم يصليها، ثم جاء وقت العصر فدعي إلى الصلاة، يا فلان صلي الظهر، فلم يصلي، ثم ما بقي على وقت العصر إلا ما يتسع لصلاة العصر ومع ذلك لم يصلي، فهنا يحكم بكفره. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة الأولى التي تركها لعله تركها لعذر، لعله كان يرى أن هناك عذرا يبيح له التأخير فأخرجها عن وقتها، ولا يحكم بكفره بالعذر والشبهة، إذا كان يظن أن لديه عذرا أو كان لديه شبهة لا يحكم بكفره مع قيام هذا. فإذا دخل وقت الثانية وأصر على التأخير حتى كاد وقت الثانية يخرج، ضاق وقت الثانية عنها، فقد علم الآن أنه مصر على الترك. طب لماذا لم تكفروه بترك الأولى؟ قالوا لأنها فائتة، ولا يكفر بترك الفائتة، إنما التكفير بترك الحاضرة، فحينئذ نقول إنه متعمد أن يؤخر الصلاة ولا عذر له، ظهر أن لا عذر له، فهذا يكفر. فأصر وضاق وقت الثانية عنها، أي عن الثانية. قال المؤلف رحمه الله لحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة، قال أحمد يعني الإمام كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء، هذا وجه الاستدلال من هذا الحديث، أن الشيء إذا ذهب آخره فقد ذهب كله، وإذا كان الحديث أن آخر ما نفقد من الدين الصلاة، فإذا لم تكن الصلاة فليس شيء من الدين باقيا، هذا وجه الدلالة. طبعا الأحاديث في هذا الباب والنصوص كثيرة، إنما ذكر المؤلف شيئا واحدا، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر، أو قال الشرك ترك الصلاة، والحديث أيضا من تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والنصوص في هذا الباب مشهورة. قال عبد الله بن شقيق لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. لكن هذا التكفير اشترط فيه المؤلف أن يدعى الشخص التارك إلى الصلاة، يدعوه الإمام أو نائبه فيصر ويضيق وقت الثانية عنه، وهذا هو معتمد المذهب في تلك المسألة. ولهذا قال المؤلف: فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله، يعني لمثل هذا العذر، فلا تكفير مع الشبهة. أصحابنا يقولون يحكم بكفره في الوقت الذي يباح فيه دمه، يحكم بكفره في الوقت الذي يباح فيه دمه، وذلك إذا دعي إلى الصلاة فامتنع. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا قال لا أصلي فهو كافر، ونص على أنه حينئذ لا يرث ولا يورث، ويكون حكمه حكم المرتد في جميع الأمور، حيث إنه إذا قتل أو مات قبل القتل لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث. لكن تنبه إلى مسألة، وهو أنه لا يسقط عنه شيء من الصلوات في زمن الردة وإن أسقطناها عن المرتد. وبعض الناس، ذكرت هذا في المرة السابقة، يستشكل هذا إما تفلسفا كما ذكرنا، وإما شخص يقول: طيب أنا أريد أن أفهم كيف تكفرونه بترك الصلاة ثم تقولون لا بد أن تقضي هذه الصلوات التي تركتها. نقول: الكلام لا يخلو من أمرين. إن كان الكلام في من ترك الصلاة قبل أن يدعى إلى فعلها فيصر ويضيق وقت الثانية عنه، فهذا لا يكفر، لا نكفره إلا إذا دعي وضاق وقت الثانية عنه. فالذي أخرج الصلاة عن وقتها عمدا ولم يدعى، هذا لا يحكم بكفره بمجرد هذا، بل لابد أن يدعوه الإمام أو نائبه، فحينئذ لا إشكال. لكن حتى في الحال التي يدعى فيها لا يسقط عنه شيء من الصلوات التي تركها في زمن الردة وإن أسقطناها عن المرتد. لماذا؟ لأنه إنما كفر بتركها، فلو سقطت عنه لزال سبب الكفر، وإذا صلى بعد الامتناع فإنه يعود بهذه الصلاة إلى الإسلام، يعود إلى الردة بهذه الصلاة وتصح صلاته، وإن كان الكافر الأصل لا تصح صلاته قبل الشهادتين، يعني هذا يحكم بإسلامه بالصلاة لأن كفره بترك الصلاة بترك فعلها، فإذا فعل الصلاة وأدها فقد عاد إلى الإسلام. كما أن من كفر بالجحود إنما يدخل الإسلام بإقراره بما جحد. ولهذا احتج بعض أصحابنا ومنهم الشيخ الموفق رحمه الله في المغني بأن تكليفه بفعل الصلاة يدل على أنه لا يكفر، يعني هذا الإشكال موجود، قاله بعض أصحابنا في الحالة التي حكمنا فيها بالكفر. قال: لا نعلم خلافا بين المسلمين في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها. لاحظ هذا الكلام: لا نعلم خلافا بين المسلمين في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها. بعض العلماء خالف في هذا، ولكن خلاف غير مشهور. المشهور اللي عليه المذاهب الأربعة وعليه عامة المسلمين أنه لابد من قضاء الصلوات المتروكة. فالموفق يقول هذا تقريرا لعدم التكفير، فقال: ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام. وصاحب المحرر من أصحابنا اللي هو المجد جد شيخ الإسلام احتج على قضاء الصلاة بكونه مكلفا بفعل الصلاة، فقال كما نقلوا عنه في شرح الهداية، وهو كتاب نفيس جدا لكنه مفقود للأسف، قال: في ترك الصلاة تهاونا إذا كمنا بكفره وقتله، قال: وإذا عاد لم تسقط عنه صلوات مدة امتناعه على الروايتين معا، يعني في المرتد إذا أسلم هل يقضي ما فاته من العبادات أو لا. قال: وإن قلنا تسقط عن المرتد لأن تكفيره بتركها، فلو سقطت به لزال التكفير. هذا ذكره المجد في شرح الهداية، وذكره شيخ الإسلام في شرح العمدة نفس هذه الحجة، أن تكفيره بتركها فلو سقط به لزال التكفير، ولأن أمره بها في مدة الاستتابة يدل على صحتها منه وأنه مكلف بها، فأشبهت نفس الإسلام في حق المرتد. هذه الحجة الثانية مفصلة في كلام المجد، وشيخ الإسلام أشار إليها أيضا في شرح العمدة. طبعا هو جده وقد وقف على شرحه ونقل منه واستفاد منه. ابن مفلح رحمه الله في النكت على المحرر، وهو تلميذ ابن تيمية، مدرسة كلها بركة، يقول ابن مفلح رحمه الله في النكت على المحرر: ظاهر الخلاف أنه مضطرد في كل صورة وهو أولى، يعني أن الروايتين في المرتد تشمل المرتد بترك الصلاة، وأنه إذا تاب هل يقضي يجري فيه الخلاف. ثم قال: ولقائل أن يقول: ليس الخلاف فيما نكفره بتركها، لأن ما نكفره بتركها وهي صلاة واحدة حتى يتضايق وقت الأخرى أو غير ذلك، على الخلاف المعروف في المذهب، لأن المذهب يعني من أصحابنا من كفر بترك صلاة واحدة، ومنهم من كفر بأكثر من ذلك ثلاث صلوات، يعني في عدة أقوال. فأقول: على الخلاف المعروف وجب عليه في حال إسلامه قبل وجوب قتله وكفره، فإذا وجوب قضائها ليس وجوب قضاء عبادة تركها في حال ردته، بل وجوب قضاء عبادة تركها في حال إسلامه، وما تركه بعد الحكم بوجوب قتله وكفره من الصلوات ليس نكفره بتركها، لأن الفرض أنه حكم بكفره وقتله قبل ذلك. هذا كلام نفيس جدا. إذن المذهب أنه لابد أن يقضي هذه الصلوات، ولابد أن يدعى إليها حتى يحكم بكفره، ولا يحكم بكفره حتى يدعى إليها فيمتنع. وإذا صلى بعد الامتناع عاد بذلك إلى الإسلام وصحت صلاته. فأما إذا لم يدع ولم يمتنع فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدين، ولهذا لا يعلم أن أحدا من تارك الصلاة اللي هو لم يدع ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين، ولا منع ورثته ميراثا، ولا أهدر دمه بسبب ذلك، مع كثرة تارك الصلاة في كل عصر، أو على الأقل الكثرة الكثيرة التي تخرج الصلوات عن أوقاتها، وأنتم تكفرونه معشر الحنابلة بإخراج الصلاة عن وقتها. وهذا هذه حجة كثير ممن لا يكفر بترك الصلاة، يعني كثير من العلماء الذين لا يكفرون بترك الصلاة يحتجون بهذه الحجة. منهم ابن قدامة رحمه الله في المغني ذكر هذا، فالموفق لا يرى تكفير تارك الصلاة كسلا يعني، واحتجوا بهذا. احنا لا نعلم أن أحدا من تارك الصلاة مع كثرة من يتركون الصلاة أهدر، أن أحدا من تارك الصلاة مع كثرة هؤلاء لم يغسل ولم يدفن مع المسلمين ولم يورث بعد موته ولم يرث إذا مات أحد من أقاربه، ولا أهدر دمه بمجرد هذا بسبب الترك في نفسه، مع كثرة هؤلاء والأمة لا تجتمع على ضلالة. فالجواب أننا إنما نكفره بهذا القيد، إذا دعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنه. فإن قال قائل الأدلة الدالة على التكفير عامة ليس فيها هذا القيد، من أين أتيتم بهذا التقييد أنه لابد أن يدعوه الإمام؟ وإن حملتم النصوص التي فيها تكفير تارك الصلاة على هذه الصورة اللي هي صورة دعوة الإمام أو نائبه فيصر، قلت فائدتها وزال مقصودها الأعظم، وهي ليس فيها هذه القيود التي وضعتموها. فالجواب، وقد ذكره الشيخ رحمه الله في شرح العمدة، أن الكفر على قسمين: قسم تبنى عليه أحكام الدنيا من تحريم المناكح والذبائح ومنع التوارث وحل الدم والمال إلى آخره، اللي هي أحكام التي تجري على الكفار في الدنيا، أحكام التكفير في الدنيا، فهذا يثبت إذا ظهر لنا كفره، إما بقول يوجب الكفر أو بإنكار مثلا، أو بعمل مثل أن يسجد لغير الله عز وجل، سجود للصنم مثلا أو نحو هذا من الأمور. فهذا النوع لا نرتبه على تارك الصلاة حتى نتحقق امتناعه اللي هو الترك، لأنه يجوز أن يكون قد نوى القضاء فيما بعد، يجوز أن يكون له عذر، يجوز أن يكون له شبهة، فلا يحكم بالتكفير مع احتمال وجود شبهة، وهذا ينفيه أن يدعوه الإمام فيصر. فهذا القسم الأول من أقسام التكفير. القسم الثاني ما يتعلق بأحكام الآخرة، ما يتعلق بأحكام الآخرة، وهذا الذي يكون فيه الإنسان مخلدا في النار إذا مات على هذا الكفر، فإن حكمه أنه مخلد في النار، يلحق بأهل الكفر في أحكام الآخرة. فهذا قد يجري على كثير ممن يدعي الإسلام وممن يصلي وممن يؤدي فروض الإسلام، وهم المنافقون الذين بين الله عز وجل أمرهم في الكتاب وبينه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. فهؤلاء يقولون يوم القيامة: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وقالوا في الظاهر إنهم مسلمون وكانوا يصلون وكانوا يشهدون أن محمد رسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهؤلاء إنما كفروا كفرا حقيقيا، يعني ليس فقط في أحكام الدنيا بل حتى في أحكام الآخرة، يدخلون النار ويخلدون فيها حتى لو كانوا يصلون. فمن لم يصلي ولم ينوي أن يصلي قط ومات على ذلك من غير توبة فهذا تارك للصلاة، مندرج في عموم الأحاديث، وإن لم يظهر في الدنيا أنه كافر، يعني في أحكام التكفير الدنيوي. فشيخ الإسلام يقول: من قال من أصحابنا لا يحكم بكفره إلا بعد الدعاء والامتناع، فينبغي أن يحمل قوله على الكفر الظاهر. فأما كفر المنافقين فلا يجوز أن يشترط له ذلك، فإن أحمد وسائر أصحابنا لم يشترطوا لحقيقة الكفر هذا الشرط. فأما إن أخرها عن وقتها وفعلها فيما بعد فمات، أو كان ممن نيته أن يفعلها فيما بعد فمات، فهذا مع أنه فاسق من أهل الكبائر لكنه ليس بكافر. إذا أخرها عن وقتها وفعلها فيما بعد فمات على ذلك، أو كان ينوي أن يفعلها فيما بعد وأن يقضي تلك الصلوات وأن يتوب ولم يبيت العزم على ترك الصلاة مطلقا، فيقول الشيخ رحمه الله إنه إذا مات على ذلك فهو فاسق من أهل الكبائر ليس بكافر، كالأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها، ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي معهم النافلة. ولهذا قال ابن مسعود في قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون أخروها حتى يخرج الوقت ولو تركوها لكانوا كفارا. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا الضرب كثير في المسلمين، هذا النوع كثير في المسلمين، وهم من أهل الكبائر الذين ادخرت لهم الشفاعة، وما جاء من الرجاء لمن يتهاون بالصلاة فإليهم ينصرف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يحافظ عليها، يعني على الصلوات الخمس، لم يكن له عند الله عهد. ونفي المحافظة لا ينفي الفعل، إذا كان الشخص لا يحافظ فقد يفعل ولكنه غير محافظ عليه، بخلاف الشخص الذي بيت النية على الترك فإنه يكون تاركا بالكلية. الذي بيت النية أنه لا يصلي وعزم على عدم الصلاة فإنه يقال إنه تارك للصلاة بالكلية. ولهذا شيخ الإسلام يقول في موضع آخر: وقد فرض متأخر الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهو أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها ثلاثا وامتنع مع تهديده بالقتل ولم يصلي حتى قتل، هل يموت كافرا أو فاسقا؟ على قولين. طبعا مذهب هنا أنه يموت كافرا، فالشيخ يقول هذا الفرض باطل، إذ يمتنع أن يقتنع أن الله فرضها ولا يفعلها ويصر على ذلك ويصبر على هذا إلى القتل، هذا لا يفعله أحد قط. ولهذا المرداوي في الإنصاف لما نقل هذا عن الشيخ قال: والعقل يشهد بما قال ويقطع به، وهو عين الصواب الذي لا شك فيه، وأنه لا يقتل إلا كافرا. هذا شيء يعني واضح جدا، شخص يقال له صلي يقول: لا لا أصلي. حبسوه وضيقوا عليه: لا أصلي. سنقتلك إن لم تصلي: لا أصلي. وبعدين يقول لك: أنا مقتنع أن الصلاة فريضة. عجيب، هذا لا يستقيم. فعلى المذهب يكون حكمه حكم الكفار، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث مسلما ولا يرثه مسلم، فهو كالمرتد في كل الأحكام. لكن متى يحكم بكفره؟ حيث حكمنا بقتله. فهذا التفصيل مهم، وقد ذكره مفصلا شيخ الإسلام في شرح العمدة، وقال: إن من يترك الصلاة بعض الأوقات لا يقضيها ولا ينوي قضاءها، أو يخل ببعض فرائضها ولا يقضيها ولا ينوي قضاءها، مقتضى ما ذكره كثير من أصحابنا أنه يكفر بذلك، فإن دعي إليها وامتنع حكم عليه بالكفر الظاهر، وإلا لحقه حكم الكفر الباطن بهذا الشيء. طيب، يقول المؤلف: فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره، لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، يعني في الحالتين أو في المسألتين، فيما إذا جحد، أي فيما إذا جحد وجوبها وفيما إذا تركها تهاونا، لا يقتل حتى يستتاب. وهو يحكم بكفره في الوقت الذي يباح فيه دمه، يحكم بكفره حيث يحكم بقتله، حينئذ نقول إنه كافر فيقتل. وهذا القتل العلماء لا يختلفون فيه، إنما اختلفوا هل يقتل حدا أو يقتل كفرا، وهما قولان في المذهب، فالمذهب أنه يقتل كفرا، والقول الثاني أنه يقتل حدا، واختاره الموفق في المغني ومال إليه الشارح ابن أبي عمر، وصححه المجد وقدمه في المحرر. أما المذهب المعتمد فهو أنه يقتل ردة، يقتل كفرا وليس حدا. قال: فإن تاب وإلا ضربت عنقهما. فإن تاب، والمعنى تاب يعني بفعلها مع إقرار الجاحد لوجوبها، يعني توبة الجاحد ليس أن يصلي، لأنه أصلا قد يكون يصلي، التكفير هنا بالجحود، فتوبته أن يقر بالوجوب مع الأداء لو كان لا يصلي، وتوبة التارك المقر بالوجوب أن يفعل، أن يؤدي الصلاة. فإن تاب يعني بفعلها مع إقرار الجاحد لوجوبها يخلى سبيلهما، فإن تاب خلي سبيلهما، وإلا قال: فإن تاب وإلا ضربت عنقهما، معنى فإن تاب بفعلها مع إقرار الجاحد لوجوبها خلي سبيلهما، وإلا يعني وإن لم يتوب ضربت عنقهما، يعني يقتلان. والجمعة كغيرها، بل هي أشد تأكيدا من غيرها للأخبار التي وردت والتجديد الذي ورد في شأن من ترك صلاة الجمعة. قال: وكذا ترك ركن أو شرط، يعني وكذا في الحكم بالتكفير لمن ترك الصلاة، من ترك ركنا أو شرطا يعني يعتقد وجوبه، هذا هو المراد، ترك ركنا أو شرطا يعتقد وجوبه كما صرح به في المنتهى وغيره. وظاهر كلامه هنا، وهو ظاهر المنتهى والإقناع في هذا الموضع، أنه ولو كان ركنا أو شرطا مختلفا فيه، يعني من أخل بشيء من شرائط الصلاة وأركانها التي لا يسوغ فيها الخلاف، طبعا الكلام هنا بعد العلم وبعد أن ينفى عنه عذر الجهل، فهذا بمنزلة التارك لها، لأن وجود هذه الصلاة كالعدم، شخص يصلي يترك شرطا من لا يتطهر، لا يستقبل القبلة، لا يستر العورة، وهكذا شرط من الشروط التي أجمع العلماء عليها أو فيها خلاف غير معتبر، لا يسوغ أصلا فيها الخلاف، وقد يكون جاهلا فعرف أو لا يتصور الجهل بمثله، لا يتصور أن يجهل مثله هذا الحكم، فهذا كتارك الصلاة لأنه يصلي صلاة باطلة. ولهذا في حديث المسيء صلاته قال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، صرح له بأنه لا يسمى مصليا مع أنه صلى في الظاهر، قال فإنك لم تصلي. ولهذا حذيفة رضي الله عنه قال ولو مت مت على غير الفطرة. فهذا الشخص يفعل صلاة لا تصح على أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كتارك الصلاة. لما رأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده قال ما صليت، أنت ما صليت حتى وإن كنت في الظاهر تفعل حركات، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذا لا إشكال فيه، لكن إذا كان يترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه والخلاف فيه سائر، كان لا يقرأ الفاتحة مثلا، أو فعل شيئا من الأفعال التي اختلف في كون الصلاة تبطل بها، فإن كان يعتقد صحة الصلاة معها مع هذا الفعل أو مع هذا الترك فإن صلاته صحيحة، خلاف سائغ ولا إنكار فيه. وإن كان يعتقد أن الصلاة لا تصح مع هذا وصلى وترك هذا الركن الذي يعتقد وجوبه، أو ترك هذا الشرط الذي يعتقد أنه شرط ولا تصح الصلاة بدونه، فظاهر كلام المؤلف هنا وهو ظاهر الإقناع والمنتهى هنا أنه يكفر، لأنه أطلق قال وكذا ترك ركن أو شرط، يعني إذا كان يعتقد وجوبه ولو مختلفا فيه. وهذا المذهب الذي ذكروه هنا في الإقناع والمنتهى. لكن قال الموفق الشيخ ابن قدامة رحمه الله ولا يكفر بمختلف فيه، وهذا ما صرحوا به في الردة، في باب الردة ذكروا أنه لا كفر بالمختلف فيه، يعني اللي فيه خلاف سائغ بين أهل العلم. طيب كيف الجمع الآن؟ يعني ذكر في الإقناع والمنتهى في باب الردة أنه لا يكفر بالمختلف فيه، وكلامهم هنا أنه يكفر، وظاهر الكلام يعني عموم الكلام يفيد أنه يكفر ولو كان الذي تركه حكما مختلفا فيه، لكن هو يعتقد وجوبه. فهل يقال إن هذا فيه خلاف بين ما في الردة وما هنا فيؤخذ حكم هذه المسألة من بابها؟ لأن هذه من الضوابط في الجمع بين كلام العلماء أن ما ذكر في بابه هو المقدم، إذا كان العلماء ذكروا حكم المسألة وحصل اختلاف في حكمها، تارة ذكروه بحكم وتارة ذكروه بحكم آخر، فيقدم ما ذكر في بابه لأن البحث فيه يكون أصالة، احتمال أن يكون حصل ذهول، حصل شيء من عدم التحرير في غير بابه، لكن إذا كنت تتكلم في باب معين فأنت محرر لمسائله وللنقولات فيه، فيكون الكلام في بابه هو المقدم عند الاختلاف. إذا أمكن الجمع فإنه لا إشكال فيه، لكن عند الاختلاف وعدم إمكان الجمع فإننا نقدم ما في بابه، ولهذا أمثلة كثيرة. فهل نقول إن كلامهم في الردة هو المقدم لأن الكلام هنا في التكفير؟ وهذا مسلك سلكه بعض أصحابنا المعاصرين وقالوا إن الصواب هنا أنه لا يكفر لأن ما في الردة مقدم، أو يقال لا ليس هناك اختلاف في الحقيقة وما هنا هو المقدم. أنا أميل إلى هذا الثاني، وأن ما هنا ليس مخالفا لما ذكروه في الردة بل مخصص له، وإذا أمكن أن يحمل العام على الخاص فإنه ليس هناك خلاف، هذه قاعدة مضطردة أننا نقدم الخاص على العام. ففي الصلاة بخصوصها يكفر بترك ركن أو شرط أو شرط مختلف فيه يعتقد وجوده، وأما في غير الصلاة فعلى عموم كلامه. ولما يشير إلى هذا المعنى أن صاحب الإقناع في هذا الموضع ذكر التكفير ثم ذكر قول الموفق، إذن هو متنبه لقول الموفق، يعني وقدم المذهب أنه يكفر مطلقا ثم ذكر قول الموفق واستظهره رجحه، لكن اختيار شخصي أو مال إليه كاختيار شخصي وليس أنه المذهب. فهذا الصنيع يدل على أنه متنبه ليس ذهولا وليس اضطرابا منه، وإنما في هذا الباب ذكر هذا وقدمه، فيكون هذا هو المذهب عنده وكذلك عند صاحب المنتهى. فالذي يظهر لي أنه يكفر بترك ركن أو شرط مختلف فيه، يعني ولو كان مختلفا فيه، طبعا المجمع عليه من باب أولى، لكن كلامنا في المختلف فيه إذا كان يعتقد وجوبه، وهذا قول ابن عقيل وهو ظاهر الإقناع المنتهى وظاهر كلام أصحابنا هنا. قال المؤلف رحمه الله وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي، ينبغي أن يشاع عنه ويظهر أمره زجرا له ولغيره، ولا ينبغي السلام عليه، يعني لا ينبغي أن يسلم عليه ابتداء لكن يرد عليه إذا ابتدأ هو كالكافر الأصلي، لكن لا يبدأ بالسلام، حكمه حكم الكفار. ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته، قاله الشيخ تقي الدين. ثم قال: ويصير مسلما بالصلاة، وهذا أشرنا إليه أنه يصير مسلما بالصلاة من غير أن يعيد الشهادتين، وهي مسألة فيها نزاع بين أصحابنا، وذكروا فيها مناظرة بين الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهم الله جميعا، والمذهب أنه يصير مسلما بالصلاة. طيب، هنا مسألة: لو دعي إلى الصلاة بعد أن حبس وضيق عليه ودعاه إمام أو نائبه فقال أصلي بمنزلي، خلاص اتركوني وسأصلي في منزلي، فما الحكم؟ هل نتركه ونصدقه ونكل الأمر إلى أمانته، أو نقول لا لابد أن تصلي أمامنا؟ في شرح المنتهى قال الشيخ البهوتي رحمه الله: ترك وأمر بها ووكل إلى أمانته، وهذا ذكره القاضي في الأحكام السلطانية القاضي أبو يعني. ابن عوض يستظهر أن هذا مخصوص، أو يعني يقول لعله مخصوص بما إذا غلب على الظن أنه يفعلها، وهذا فيه نظر، كلامهم مطلق ليس في هذا الشرط. وثانيا نحن نتكلم في شخص فاسق أصلا، شخص تارك للصلاة، فكيف يغلب على الظن أنه صادق الآن؟ يعني من أين سنأتي بغلبة الظن؟ شخص فاسق وعلى وشك التكفير، وبعض العلماء يكفره فعلا، لكنه لما دعي إلى الصلاة قال: يا جماعة خلاص اتركوني سأصلي. فالمذهب الذي يدل عليه كلامهم أنه يوكل إلى أمانته ويترك، خلاص صلي، اذهب وصلي. وهذا الذي تدل عليه تصرفات العلماء وتصرفات الشريعة عموما، أن الناس يوكلون في هذه العبادات إلى أمانتهم ولا يفتش عنهم، ولا ندخل على بيوت الناس ونقول هل تفعلون العبادات، هل تتركون المحرمات، وإنما إذا أظهر الإنسان شيئا صدقناه. ولهذا إذا دعوت إنسانا إلى الصلاة وقال صليت، خلاص لا سبيل لك عليه. وهذا مسلك مهم حتى في التربية، إذا كان الإنسان يدعو أبناءه إلى الصلاة: يا ولد قم وصلي، فقال الولد صليت، خلاص صدقه، لا تجعل في نفسه أنه كذاب، حتى لو كان يكذب بالفعل، لكن ليس عندك دليل أنه كذاب فاتركه، والصلاة التي بعدها تأمره وتلاحظه، وهكذا. فينبغي الإنسان أن يتنبه لهذا، أنت لا تتتبع الناس هل صليت هل صمت هل فعلت، إذا قال فعلت خلاص وكل إلى أمانته. لاحظ أننا نتكلم في أحكام الدنيا، أما في أحكام الآخرة فالله تعالى يعلم ما في قلوب الناس، ربما يكون ممن يصلي ويحافظ على الصلاة لكنه كافر بشيء آخر أو بجحود أو بنفاق أو غير ذلك والعياذ بالله، لكن إذا أظهر هذا أو قال أنا سأصلي اتركوني وسأصلي، خلاص تركنا. وهذا الذي يدل عليه عموم كلامهم هنا. ثم قال: ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا. هذه أيضا من المسائل التي اعتمدها أصحابنا هنا، وإن كان في المذهب خلاف، فالمذهب أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة، أما إذا ترك غير الصلاة من الزكاة والصوم والحج، مباني الإسلام يعني، تهاونا وبخلا فإنه لا يكفر، أما إذا ترك جحودا فالكفر هنا للجحود، الكفر هنا للجحود وليس للترك كما ذكرنا. لكن إذا قال أنا لا أحج أو لا أصوم أو لا أخرج زكاة مالي، مع كونه يقر بوجوب هذا، فإنه لا يكفر. ولهذا قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ويتحرر من كلام أصحابنا هنا أن من ترك الزكاة أو الصوم أو الحج تهاونا فإنه لا يكفر بخلاف الصلاة، لكنه يقتل في الموضعين، يعني في المسألتين جميعا، في الصلاة وفي غير الصلاة. لكن الفرق هنا أنه هل يقتل حدا أو يقتل كفرا. في الصلاة المذهب المعتمد أنه يقتل كفرا، وأما في غيرها الزكاة والصيام والحج فإنه يقتل حدا بعد الاستتابة والامتناع. والحاصل أن العبادات ثلاثة أقسام: قسم يقتل فيه بالترك ويكون القتل كفرا ولو كان الذي ترك متهاونا أو متكاسلا وليس جحودا، وهذا هو الصلاة فقط على معتمد المذهب. والثاني قسم يقتل بترك هذه العبادات قتل تكفير، يعني يقتل كفرا لا حدا، إذا كان الترك هنا على سبيل الجحود، يعني الجحود يقتل به سواء كان تاركا أو لم يكن تاركا، وأما إذا كان متهاونا أو متكاسلا فإنه يقتل حدا ولا يقتل كفرا، وهذا في الزكاة والصيام والحج. والقسم الثالث لا يقتل بتركه تهاونا، وهو الصلاة الفائتة والنذر والكفارة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الأذان. ويذكر هنا الأذان والإقامة، فالإقامة أذان أيضا وما يتعلق بهما من أحكام. ولما ذكر الصلاة ذكر الأذان لأنه مقدمة لها ودعوة إليها وإعلام بوقتها. وقد اختلف في السنة التي شرع فيها الأذان، ورجح الحافظ ابن حجر كونه في السنة الأولى من الهجرة. قال المؤلف رحمه الله: باب الأذان، هو في اللغة الإعلام. قال تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص. والإقامة في الأصل مصدر أقام، وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. وفي الحديث: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. هذا تعريف الأذان لغة وشرعا، والإقامة لغة وشرعا. فالأذان في اللغة الإعلام، ومنه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله، يعني إعلاما. وكذلك قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وفي الشرع هو إعلام أيضا، لكنه إعلام مخصوص، هو إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه، يعني قرب دخول وقت الصلاة بالنسبة للفجر. وعلم منه أن الأذان لا يصح قبل دخول الوقت، وسيأتي التصريح بهذا، إلا في الفجر فيصح بعد نصف الليل. فهو إعلام بدخول وقت الصلاة أو إعلام بقرب دخول وقت الصلاة في صلاة الفجر خاصة. بذكر المخصوص يأتي بيانه، يأتي تفصيل صفة الأذان. ويطلق أيضا على نفس الألفاظ المخصوصة المعروفة، نفس ألفاظ الأذان التي يحصل بها الإعلام. والإقامة في الأصل مصدر أقامة، فيقال أقام الصلاة إقامة. في الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة. والحقيقة هنا أنه يقيم القاعد إلى الصلاة، فكان المؤذن إذا أتى بألفاظ الإقامة أقام القاعدين وأزالهم عن قعودهم. ولهذا إذا قال قد قامت الصلاة يقومون، فهو إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، وهو الذي سيأتي تفصيله. ثم ذكر المؤلف أو أشار إلى شيء من فضله فقال: وفي الحديث: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. وقد اختلف أصحابنا هل الأذان أفضل أو الإمامة، والذي في المنتهى والإقناع أن الأذان أفضل من الإقامة ومن الإمامة. الأذان، هذا هو المذهب، أن الأذان أفضل من الإقامة وأفضل من الإمامة. وفي الاختيارات هما أفضل من الإمامة، الاختيارات لشيخ الإسلام يقول هما، يعني الأذان والإقامة، أفضل من الإمامة، وهو أصح الروايتين عن أحمد واختيار أكثر الأصحاب. وقال مرعي: في الغاية يتجه أن الإمامة أفضل من إقامة، واستظهره الخلوتي واعتمده. قال مرعي: والجمع بينهما أفضل، يعني بين الأذان والإمامة. وفي الإقناع قال: وله الجمع بين الأذان والإمامة. قال الشيخ منصور في شرحه: بل ذكر أبو المعالي أن الجمع بينهما أفضل. وقال أيضا: ما صلح له فهو أفضل. بعض الناس يظن أنه إذا أذن أو قام لا يصلي، وهذا مشهور في مصر عند العامة أن الذي يقيم الصلاة لا يصلي بالناس، وهذا غلط، بل الأفضل الجمع بينهما إذا تيسر ذلك. فالأذان أفضل من الإقامة، وهو أفضل من الإمامة، وهما الأذان والإقامة على الصحيح من المذهب أفضل من الإمامة. ولم يؤذن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان مشغولا بأمور المسلمين، والأذان يحتاج إلى تفرغ له، لأنه يراقب دخول وقت الصلاة ويقوم يعلم الناس بها، فيحتاج إلى تفرغ. فعدم فعل النبي عليه الصلاة والسلام لعبادة ما لا يدل على أنها مفضولة، لأن الأمور تختلف بحسب الفاعل لها. فالنصوص التي فيها الحث على الأذان والتي فيها ذكر فضل المؤذنين تثبت هذا الفضل، وهي أكثر من النصوص التي فيها فضل الإمامة. ولكن كون النبي عليه الصلاة والسلام أو كون خلفاء الراشدين لم يؤذنوا ليس لأن الأذان مفضول، بل لأنهم انشغلوا بما هو في حقهم أولى أن يراعى. مع أن النووي رحمه الله جزم أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن مرة، لكن بكل حال كونه لم يواظب على هذا أو لم يفعله أكثر من مرة ليس لأنه مفضول، ولكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام مشغول بما هو أولى. هذا من الأمور التي ينبغي التنبه لها، أن القول بأن هذا الشيء أفضل من غيره هو شيء عند التفضيل المطلق بينهما، لا باعتبار القائم بهذا أو القائم بذاك، فقد يكون المفضول في حق هذا الشخص أفضل. وهذا أمر نبه عليه عدد من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأطال الكلام في هذا، في قضية الفرق بين التفضيل المطلق والتفضيل بالنسبة إلى القائم بهذا أو الفاعل له. قال المؤلف رحمه الله: هما فرض كفاية، الأذان والإقامة هما فرض كفاية، وفي نسخة هما فرضا كفاية. لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم، فرض كفاية. فإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا ولو كان واحدا فإنه يجزئ عن الكل، نص عليه الإمام أحمد. ولهذا قالوا يكفي مؤذن في المصر بلا حاجة، يعني بلا حاجة لزيادة، يكفي مؤذن في المصر بلا حاجة لزيادة، ولا يستحب الزيادة على اثنين إلا من حاجة، والأولى أن يؤذن واحد بعد واحد حينئذ، ويزاد مع الحاجة أكثر من هذا بقدرها، يكون كل واحد في جانب أو كلهم دفعة واحدة بمكان واحد. حينئذ نقول إن تعدد الأذان يكون بحسب الحاجة، وأما إذا كفى مؤذن واحد فالأولى ألا يزاد عليه، استحب ألا يزاد عليه، لا سيما والمؤذنون يأخذون رزقا من بيت المال، يأخذون عطاء من بيت المال، فإذا كان الأمر كذلك فهذا العطاء إنما يدفع بقدر الحاجة، فإذا حصلت الكفاية فلا حاجة إلى الزيادة. هما فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي من حيث الحكم، يعني إذا قام به من يكفي سقط الحكم عن بقية المكلفين، وهو كما قال السيوطي في نظمه مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد، يعني أنه مهم من مهمات الشريعة أمر به الشرع، يعني فرض من فرائض الشريعة، لكن المقصود منه أن يحصل الفعل بقطع النظر عن الفاعل، أما فرض العين فإنه واجب على الجميع، لابد أن يقوم به كل واحد مثل الصلوات الخمس. واختلفوا هل فرض الكفاية أفضل أو فرض العين، والمشهور أن فرض العين أفضل لتأكده، ولولا تأكده لما وجب على جميع المسلمين، ولكن ذهب بعض الأصوليين كالجويني رحمه الله أن فرض الكفاية أفضل. لماذا؟ لأن القائم به يرفع الإثم عن بقية المسلمين، ففيه مصلحة متعدية. هما فرض كفاية لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فجعل الواجب أن يؤذن واحد وليس أن يؤذنوا جميعا، ولي أمكم أكبركم، متفق عليه، حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. طيب على من يجب؟ قال على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأمصار، لا على الرجل الواحد، ولا على النساء، ولا على العبيد، ولا على المسافرين. هو فرض كفاية على الرجال الأحرار، خرج به العبد، لأن فرض الكفاية لا يلزم العبد في الجملة، فرض الكفاية لا يلزم العبد في الجملة، وهذا قاله في المنتهى، قال فرض الكفاية لا يلزم رقيقا. قال الشيخ منصور في الشرح أي في الجملة، وإلا فالظاهر وجوب نحو رد سلام وتغسيل ميت وصلاة عليه على رقيق لم يوجد غيره، وقد صرحوا بتعين أخذ اللقيط عليه إذا لم يوجد غيره، وهذا أيضا قاله مرعي في الغاية، قال ولا يلزم الرقيق فرض كفاية ويتجه نحو أذان وعيد، يعني أن المراد هنا بنحو الأذان والعيد الشعائر الظاهرة، لا نحو غسل ميت أو غسل ميت ودفنه مع عدم حر يقوم به، خلافا للمنتهى فيما يوهم، يعني أن عبارته مهمة أن جميع فروض الكفايات لا تلزم الرقيق، لكن هو في الجملة في كثير من الصور لا يلزم الرقيق فرض الكفاية. قال هو هنا إنه فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأمصار، فهو إنما يجب على المقيمين سواء كانت هذه الإقامة في القرى أو كانت في الأمصار، لكن لا يجب على المسافرين، وإنما يسن في حق المسافر كما سيصرح المؤلف إن شاء الله في قوله يسنان لمنفرد وسفرا. فهو يجب على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأمصار لا على الرجل الواحد، لأنه قال على الرجال، والرجال جمع، وأقل الجمع ثلاثة، وقد يكون أقل الجمع اثنين بحسب السياق، لكن أصلا أقل الجمع ثلاثة، لكن هنا قال لا يجب على الرجل الواحد، يعني ليس الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجل، وإنما يجب على اثنين فأكثر، فأقل الجمع هنا في هذه الصورة اثنان، فالجمع ليس على حقيقته. قال ولا على النساء، يعني أن الأذان لا يجب على المرأة، وهذا خرج بقوله رجال، يعني هو الآن يبين محترزات الكلام الذي ذكره الماتن، هذه القيود إنما هو واجب على الرجال، فخرج به النساء وخرج به الخناثة أيضا، فلا يجب على الخنثى ولا يجب على المرأة. ولما قال الرجال خرج به الرجل الواحد، جعلنا أقل الجمع هنا اثنين، والرجل الواحد لا يجب عليه الأذان. ولما قال الشارح الأحرار خرج به العبد، فإن العبد لا يجب عليه الأذان، وقد ذكرنا مسألة فروض الكفايات. ولما قال المقيمين قال على الرجال المقيمين في القرى والأمصار خرج به المسافرون، فلا يجب الأذان على المسافرين. وهكذا هذا مراد المؤلف هنا، أن يبين محترزات أو هذه هذا الذي خرج بالقيود التي ذكرها الماتن وذكرها هو أيضا في تقييد كلام الماتن عندما قال الأحرار، قال لا على الرجل الواحد ولا على النساء ولا على العبيد ولا على المسافرين. طيب هو هنا يتكلم على نفي الوجوب ولا يتكلم على حكم تفصيلي زائد على ذلك، يعني إذا كنا نقول لا يجب على المسافر فما حكمه؟ يسن للمسافر كما سيأتي في كلام المؤلف، ويسنان لمنفرد وسفرا. فالكلام هنا في نفي الوجوب. طيب ما حكم الأذان للمرأة؟ يكره الأذان للمرأة ولا يصح منها ولا يعتد به، لكن هو الآن لا يتكلم على الحكم التفصيلي وإنما يتكلم على نفي الوجوب، جهة نفي الوجوب فقط. فلا يؤخذ من هنا أن لا يجب على النساء، لكن ما الحكم التفصيلي لا يؤخذ من هنا، غير واضح، إنما صرح به بعد ذلك. وفي المنتهى أنه يسن الأذان في يمين أذني مولود حين يولد، وتسن الإقامة في يسرى أذنيه. قال الخلوتي لا فرق في المؤذن بين أن يكون ذكرا أو أنثى. وهنا يمكن أن يذكر على سبيل المعاياة أو على سبيل الغاز الفقهية، لنا أذان يشرع للمرأة، فيقال هو الأذان في أذن المولود، أن تؤذن في أذن المولود اليمنى وتقيم في اليسرى، لكن بالنسبة للصلوات لا يشرع للمرأة، بل هو مكروه في حقها. قال على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة، يعني إنما يجب الأذان للصلوات الخمس المكتوبة، يجب الأذان والإقامة وهما فرض كفاية للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة المؤداة دون المقضيات. تنبه لهذه القيود، للصلوات الخمس المكتوبة، يعني الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكذلك الجمعة، لأن يعني الجمعة من المكتوبة فلا يحتاج إلى النص عليها. للصلوات الخمس هو واجب أو فرض كفاية دون المنذورة. المنذورة واجبة لكن ليست واجبة بأصل الشرع، وإنما واجبت بنذر الإنسان وإلزام نفسه بها، فلا يجب لها الأذان. المؤداة دون المقضيات أيضا هو يتكلم هنا على نفي الوجوب ولا يتكلم على الحكم التفصيلي، لأنه يسن للمقضية، يسن للمقضية، أما المنذورة فلا يشرع لها أذان ولا تشرع لها إقامة. وكذلك النوافل، ولهذا لما ذكر الشيخ ابن قاسم هنا في الحاشية فلا يشرع الأذان ولا الإقامة لمنذورة ولا مقضية، هذا فيه نظر، بل يشرعان للمقضية، صرح به الأصحاب. لكن الكلام في النداء بالصلاة الجامعة، ويأتي التنبيه عليه بعد قليل إن شاء الله. إذن الفرض للصلوات الخمس المكتوبة وليس واجبا لغيرها، قد يكون مكروها غير مشروع وقد يكون مستحبا. للصلوات الخمس المكتوبة المؤدات دون المقضيات، خرج بالمكتوبة النافلة وخرج بها النذر وخرج بها أيضا فروض الكفايات. المؤداة دون المقضيات، فلا يجب الأذان ولا تجب الإقامة للصلاة المقضية التي خرجت عن وقتها. والجمعة من الخمس، فهي داخلة في قول للصلاة الخمس فيجب الأذان للجمعة. ويسنان لمنفرد وسفرا، يسنان لمنفرد، ولعل المراد إذا كان ممن يجبان على جماعته، فلا يسنان لرقيق ولا يسنان لصبي، قاله عثمان، ثم قال فليحرر، وقال الخلوتي أيضا. ويسنان لمنفرد وسفرا، قالوا إن الأذان سنة في حق المسافر، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث إذا سافرتما فأذن وأقيم وليأمكما أكبركما، متفق عليه. فإن اقتصر المسافر أو المنفرد على إقامة دون أذان، أو صلى المسافر أو المنفرد بدون الأذان والإقامة في مسجد صلي فيه من قبل، فلا كراهة في حقه. ويشرعان أيضا للجماعة الثانية في غير الجوامع الكبار، كما قاله أبو المعالي وذكره في الإقناع وذكره غيره. ويسنان لمنفرد وسفرا ولمقضية، فهما سنة أيضا في الصلاة المقضية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن الصلاة في بعض أسفاره، نام عن صلاة الصبح ثم استيقظ بعد طلوع الشمس، فأمر بلالا فأذن ثم أقام للصلاة، فهذا دل على استحباب الأذان والإقامة للصلوات المقضية، لكنه ليس فرضا في الصلاة المقضية. وفهم من كلام المؤلف أنه لا ينادى بالأذان ولا بغيره في فروض الكفايات، يعني على سبيل الوجوب. وقد صرحوا هنا بأنه لا ينادى بالأذان ولا بغيره، يعني كقول الصلاة جامعة لصلاة جنازة وتراويح، نص عليه الإمام أحمد لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينادى لعيد الصلاة جامعة أو الصلاة فقط. هنا قال أصحابنا ينادى لعيد الصلاة جامعة قياسا على الكسوف. فالنداء بغير الأذان إن كان للكسوف فهو سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما خسفت الشمس على عهده بعث مناديا ينادي الصلاة جامعة وقام وصلى صلاة الكسوف المعروفة. صلاة الجنازة والتراويح لم يستحب أصحابنا أن ينادى لها، لكن صلاة العيد المذهب الذي ذكره المتأخرون من أصحابنا أنه يستحب أن ينادى لها صلاة العيد. لماذا؟ قالوا قياسا على الكسوف وكذلك الاستسقاء، وهذا المذهب عند المتأخرين وأكثر متأخري أصحابنا يستحبون ذلك. لماذا قالوا قياسا على العيد؟ لأنها صلاة ذات ركوع وسجود يشرع لها الاجتماع ولها وقت تنفرد به فتشبه الكسوف، بل أولى لأن الاجتماع لهذه الصلوات آكد، هكذا يعللون هنا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يجمع أصحابه لأمر يخطبهم له يبعث مناديا وينادي الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة أو بحسب لأن فيه اختلاف في ضبط هذه الكلمة، الصلاة جامعة أو الصلاة أو الصلاة جامعة إلى آخره، كما في حديث الجساسة وكما أخبرهم عن الفتن لما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره وغير ذلك. فلهذا استحبوا أن ينادى للعيد الصلاة جامعة قياسا على الكسوف. لكن الشيخ منصور رحمه الله في شرح المنتهى نظر في ذلك في عبارة ابن النجار بل ينادى لعيد، فقال وفيه نظر لحديث ابن عباس وجابر لم يكن يؤذن يوم الفطر حين خروج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، وهذا اتفق عليه. فالشيخ منصور يقول العيد لا، لا يصح أن يقاس العيد. لماذا؟ لأنه عندنا حديث أنه لم يكن ينادى لها ولا يؤذن لها، والإمام أحمد قال صلاة العيد ليس فيها أذان ولا إقامة، هكذا السنة، إذا جاء الإمام قام الناس وكبر الإمام. فلهذا نظر الشيخ منصور ونظر غيره من أصحابنا، حتى قال شيخ الإسلام في شرح العمدة مع كثرة موافقته للمذهب وتقريره للمذهب في هذا الكتاب قال إنه لا يشرع هذا، وأن هذا القياس الذي ذكروه فاسد الوضع والاعتبار لأنه موضوع في مقابلة النص، وذلك أن ترك النبي عليه الصلاة والسلام سنة كما أن فعله عليه الصلاة والسلام سنة، وليست الزيادة على المسنون في المخالفة بدون النقص من المسنون. وأما فساد الاعتبار فإن النداء في قوله الصلاة جامعة إنما كان ليجمع الناس بأنه قد عرض أمر، والكسوف خليق بهذا لأنهم لم يتعودوا على الاجتماع للكسوف، شيء عارض. فأما العيد فيوم معلوم مجتمع له، وكذلك الاستسقاء يعيدهم الإمام يوما يخرجون فيه، فأغنى اجتماعهم له عن النداء، ولم يبقى للنداء فائدة إلا الإعلام بنفس الدخول في الصلاة، وهذا يحصل بالتكبير والمشاهدة، فلا حاجة إلى الأذان هنا، فليس الأمر هنا كالأمر في صلاة الكسوف. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث المنادي في الطرقات للكسوف الصلاة جامعة، وفي العيد والاستسقاء لم يكن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام مناديا ينادي في الطرقات، وإنما ينادي بعد اجتماعهم أو ينادى بعد اجتماعهم عند من يقول هي بمنزلة الإقامة للصلاة، وهذا لا أصل له يقاس عليه. فهذا التفريق بينهما. ولهذا أيضا لا يشرع النداء للجنازة لأن ذلك لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله أصحابه، ولو كان لنقل لكثرة وقوع الجنائز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا لا يشرع أن ينادى للتراويح بشيء، ونص عليه الإمام أحمد. وقيل له الرجل يقول بين التراويح الصلاة، قال لا يقول الصلاة، كرهه سعيد بن جبير وأبو قلاب، وكذلك قال كثير من أصحابنا. ولهذا الشيخ منصور مع أنه يقرر المذهب غالبا في شرح المنتهى توقف في هذا، قال وفيه نظر. لما قال ابن النجار بل ينادى لعيد قال الشيخ منصور في شرحه وفيه نظر، وذكر حديث ابن عباس وحديث جابر. لكن عند أصحابنا أنه ينادى للعيد وللكسوف وللاستسقاء الصلاة جامعة، يقال الصلاة برفعهما أو بنصبهما، الصلاة جامعة النصب الأول على الإغراء والثاني على الحال، أو يقال الصلاة فقط بالنصب أو بالرفع أيضا، يعني يصح فيها النصب والرفع. وكره النداء في العيد والكسوف والاستسقاء بحي على الصلاة، يعني النداء المستحب هنا أن يقول الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة ولا يقول حي على الصلاة. فهذا المذهب وهذا الذي نظر فيه الشيخ منصور وقرره شيخ الإسلام في شرح العمدة. لكن في المذهب قول ثاني وقاله القاضي والآمدي وغيرهما من أصحابنا، إنه ينادى للتراويح لأنها صلاة يسن الاجتماع لها يشرع فيها الجماعة، فهي كالكسوف ينادى لها، لكن الأول أصح أنه لا يشرع لها حيث لم ينقل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، ولا هو في معنى الكسوف، لأن التراويح تفعل بعد العشاء تبعا، فيكفيها نداء للعشاء. وفي الفواكه العديدة قال بعد أن قرر أنه لا ينادى لصلاة الجنازة اختاره الأكثر، ولا ينادى لصلاة التراويح اختاره الأكثر، منهم أبو العباس يعني الشيخ تقي الدين رحمه الله، وهذا هو المذهب، لا ينادى لجنازة ولا لتراويح. مع ذلك قال وعنه بلى اختاره القاضي وغيره، وهو المختار لإجماع الأمة عليه. وهذا عجيب، ومسلك يسلكه بعض المتأخرين وفيه نظر كبير جدا. قال وهو المختار لإجماع الأمة عليه، كيف الإجماع وقد سبق الخلاف القوي ونص أصحابنا على عدم الاستحباب هنا، لكن هو يقول إجماع العملي الذي عليه أكثر الناس تبعا لبعض الأقوال، فهذا إن قيل إنه إجماع يرفع الخلاف السابق فليس صحيحا. في الأصول يقررون أن الإجماع على أحد القولين لا يرفع الخلاف السابق، وإن قيل إنه عليه العمل فما عليه العمل لا يكون راجحا في كل حال، ومع ذلك فكثير من العلماء ينكر هذا، لكن هو يقول هو المختار لإجماع الأمة عليه، وقد أثبتها صاحب الفروع وغيره رواية. وقال يتوجه في صفته أنه كقول الناس اليوم التراويح رحمكم الله، وهذا يعلم به ما يقوله المؤذنون في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على الأموات وصلاة القيام أثبكم الله، وهكذا مما يقال ونحو هذا. فالصواب أنه أن هذا ليس مشروعا، لكن بعض المتأخرين جوزه ويقول إنه يقاس على النداء للكسوف، وهذا قول في المذهب، يعني نحن لا نشد في الإنكار فيه ونقول إنه بدعة مغلظة، المسألة فيها خلاف، لكن استحبابه فيه نظر، وأما أن يحتج على استحبابه بالإجماع فهذا غلط. ثم قال المؤلف رحمه الله يقاتل أهل بلد تركوهما، أي الأذان والإقامة، قال أي الأذان والإقامة فيقاتلهم الإمام أو نائبه، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، هذا هو التعليل، وهو مضطرد، فشعائر الإسلام الظاهرة يقاتل على تركها، ويقاتلون إلى أن يؤذنوا، والذي يقاتلهم هو الإمام، إمام المسلمين عن السلطان الأعظم، وهذا من باب التعزير حتى يقيموا هذا الواجب، وليس من باب استباحة الدماء، فهناك فرق بين المقاتلة والقتال، ولهذا لا يتبع من فر منهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يغنم مالهم، ولا تسبى ذراريهم، لأنهم مسلمون، لا يقاتلون على سبيل الكفر، وإنما يقاتلون على سبيل التعزير، وهذا لأن الأذان والإقامة هما شعار الإسلام الظاهر، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غزا قرية أمسك حتى يأتي وقت الصلاة، فإذا سمع الأذان فإنه يكف عنهم لأنهم مسلمون، وإلا فإنه يقاتلهم، فهذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أنه يقاتل من ترك الأذان والإقامة. يقاتل أهل بلد تركوهما، أي مجموعهما أو جميعهما، كما قال الخلواتي في حاشية المنتهى. وقال ابن حميد ظاهره أنهم لو تركوا أحدهما لا يقاتلوا، صرح به ابن نصر الله. قال وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزى عن الكل وإن كان واحدا، يعني كسائر فروض الكفايات، فيكفي مؤذن واحد في المصر بحيث يحصل لأهل هذا المكان العلم، لأن المقصود بالأذان هو الإعلام، فإذا حصل بواحد فقد حصل المقصود، وقد سبق بيان هذا. وإلا زيد بقدر الحاجة، يعني وإن لم يحصل الإعلام بهذا فإنه يزاد بقدر الحاجة، كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد، يعني إن لم يحصل الإعلام بأذان واحد فإنه يزاد بقدر الحاجة حتى يحصل المقصود من الأذان، فيؤذن كل واحد في جانب من البلد، أو يؤذنون جميعا دفعة واحدة بمكان واحد، كما قاله في الفروع وذكره أصحابنا بعد ذلك اعتمدوه. ويقيم أحدهم إن حصلت به الكفاية، وإلا أقام من يكفي، وإن تشاحوا أقرع، أقرع بينهم، يعني إذا حصل النزاع وتشاح بينهم من الذي يقيم، ولم يكفي أن يقيم أحدهم، ولم يكفي أن يقيم أحدهم فإنه يقرع بينهم، وأما إن أذن اثنان واحدا بعد واحد فإنه يقيم من أذن أولا. قال وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره، تصح الصلاة بدون الأذان والإقامة لكن يكره، وسبق ذكر هذا. ثم بعد ذلك قال المؤلف وتحرم أجرتهما، وهذه المسألة هي التي نبدأ بها الدرس القادم إن شاء الله، ونسأل الله تعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.